وجاء هنا ماء قال لك للتغليب، تغليب يعني غير ما يسمى بغير العقلاء على العقلاء، لأنهم يقولون يعني العرب تسمي مثلا مثل الأحجار والجبال والأنهار هذه يسميها غير العقلاء والأنعام وغيرها والدواب. والعاقل يعني من له عقل يفكر كالملائكة والجن والإنس. قال هنا في التسبيح يعني أنه لما لم يأتي بمن يسبح لله من في السماوات، وإنما يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قال لتغليب يعني غير العقلاء على العقلاء. والحال أن كل مخلوق يسبح لله، لكن تسبيح يعلمه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني أنتم أيها المخاطبون البشر لا تفقه كيف يسبح، فالحصى يسبح والجبال يسبح له، لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فبدأ الله السورة ببيان أن كل هذه المخلوقات في السماوات والأرض مسبحة لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، الملك كل ما سوى الله ملكه، يعني كل شيء غير الله من العرش والكرسي والملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض هذا ملك الله تبارك وتعالى، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، وله الحمد والمحمود سبحانه وتعالى، محمود بكل لسان، هو المحمود تحمده الملائكة وتحمده خلقه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم، هو الله الذي خلقكم أيها المخاطبون البشر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني أن هذه قسمة الخلق، منهم من كفر بالله تبارك وتعالى ومنهم من آمن بالله تبارك وتعالى، والكافر جاحد لربه سبحانه وتعالى، منكر لرسالة الرسل ونبوة الأنبياء، فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى من صفته أنه خلق السماوات والأرض بالحق وليس بالباطل، لا هي سدى ولا عبث، إنما خلقها لتكون هذه شواهد على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وكذلك ليقوم هذا الخلق بعبادته وحده، فإنه وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هو إله العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صورة أيها المخاطبون، أن أعطى كل مخلوق صورة وأحسن الصورة، والإنسان في أحسن صورة وأحسن هيئة من كل المخلوقات، من كل ما خلق الله تبارك وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قامة معتدلة هي تناسق في كل الخلق، في اليدين في الرجلين في الوجه، ما في شيء دي. لا شيء في غير مكانه في خلق الإنسان، فهو في أحسن تقويم. وقد أعطى كل إنسان صورته سبحانه وتعالى، الله هو المصور سبحانه وتعالى، فهذا من رحمته ومن منته على البشر أن خلقهم هذا، ما خلاه كالحيوان على أربع رجول يسير أو على رجلين كالطير أو على جسده شعر أو ريش مثل الطيور أو منقار أو مخالب، فإن هذه كلها لا شك أن هذا كل خلق الله حسن، لكن أحسن الخلق الإنسان. الإنسان هو في أحسن خلق، أحسن تقول. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى، يعني مصير العباد كلهم إليه سبحانه وتعالى. يعلم ما في السماوات والأرض، ما في شيء يغيب عن الله، لا غيب عنه سبحانه وتعالى. كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يعلمه الله، علم دائم، وليس علم يعني كعلم الإنسان يعلم ثم ينسى ثم يذهب، لا، وإنما علم في كل وقت وحين. فكل وقت وحين في هذه يد، بل تصريف وتحول المخلوق من حال إلى حال مع الله. أكبر تصريف نشهده القلب، قلب الإنسان قلب، لو راقبت قلبك وساوسه وأفكاره تجد أنه في كل لحظة له تفكير له ويوسوس ويحدث نفسه. فهذا القلب المتقلب مع الله، الله عنده سبحانه، الله عند كل قلب. إيش وسوس؟ لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس بالفعل المضارع مش بالفعل الماضي، ونعلم ما وسوست به نفسه، لا، توسوس اللي هو الحاصل في كل وقت هذا. فمع الله سبحانه وتعالى، الله مع كل قلب، ما في شيء، فلا يوجد شيء، ليس هناك شيء في السماء ولا في الأرض إلا هو بعلم الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله سبحانه. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تبدون وما ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني ويعلم الله ما تسرون في أنفسكم وما تعلنونه. فالإسرار الخفي، السر هو الخفي، يعني ما تخفونه سواء في صدوركم أو تفعلونه في الخفاء في بيوتكم أو مخابئكم، وكذلك ما تعلنونه تظهرونه على الجوارح أو تظهرونه أمام غيركم يعلمه الله. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ذات الصدر، معنى ذات الصدر السر الدفين الذي لم يخرج، اللي هو في الصدر ما طلع. أرأيت لو كان عندك سر في قلبك تعلمه لكن أو فعلته ولكن لم يطلع عليه أحد ولم تظهر عليه أحد، ما أحد خبرت فيه، إنما هو هذا ذات الصدر. سمى ذات الصدر إنه هو يعني الشيء المصاحب للصدر الذي لم يخرج منه، الله يعلم سبحانه. فالله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فهذا بيان علمه الشامل سبحانه وتعالى في كل مخلوقات. نعم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا؟ ثم قال جل وعلا، هنا الجلال يقول ويخاطب مخاطبين من كفار مكة، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ وهنا السؤال للتخريج، يعني قد أتاكم، قد أنزل الله تبارك وتعالى عليكم أخبار الأمم السابقة التي كذبت رسلها، ماذا صنع الله فيها؟ قال الله فذاقوا وبال أمري، فذاقوا وبال أمري. الوبال اللي هو النتيجة والفعل والخسران الذي أمرهم في الكفر، فهؤلاء أغرقهم الله، قوم نوح وقوم عاد أهرقهم الله تبارك وتعالى بالدبور بالريح العقيم، وثمود بالصاعقة، وفرعون بالغرق. فإن كل هذه الأمم يعني قل أتاكم أخبارها وكيف كانت نتيجة فعلها من التكذيب والكفر، فذاقت وبال أمرها، ذاقت العذاب الذي هو عاقبة يعني أمرهم في الكفر فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم في الآخرة. يعني هذا عذابهم في الدنيا قد ذاقوه من صعق أو ورق أو ريح أو هذه الإهلاك بما أهلكهم الله به، وكذلك ينتظرهم في الآخرة العذاب الأليم، عذاب النار عياذا بالله. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمره ولهم عذاب أليم؟ ثم قال الله ذلك، يعني لماذا صنع الله بهم هذا الصنيع؟ قال بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك يعني هذا الإهلاك في الدنيا والعذاب الذي ينتظرهم بالآخرة، هذا المصير البائس لهم، بأنه قال هنا هو الهاء هذه يسمونها ضمير الشأن والحال، يعني بأن الحال والشأن أنه كذا. كانت تأتيهم رسلهم التي أرسله الله لهم بالبينات الحجج الواضحات البينات، فكان ردهم أبشر يهدوننا استنكاف استكبار، أنتم بشر مثلنا وأنتم تهدون إيش؟ ما الذي فضلكم علينا؟ فإن كل أمة من أمم الكفر هذه قالت لرسولها إيش حق أنت يعني؟ لماذا أنت يختارك الله ويرسلك لنا وأنت مثلنا؟ فقالوا أبشر يهدوننا، بشر مثلنا يهدوننا، فكفروا وتولوا عن الحق. قال الله واستغنى الله عنه، واستغنى الله يعني عن إيمانهم وعن عبادتهم، الله غني حميد، يعني استغنى الله تبارك وتعالى عنه وانتظرهم ما انتظروا. نعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. زعم الذين كفروا أن مخففة واسمها محذوف، أي أنهم لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور، أي القرآن الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. اذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم القيامة ذلك يوم التغابن، يغفل المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله، وفي قراءة نكفر وندخله بالنون في الفعلين، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي القرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير هي. ما قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم هو القول بلا دليل ولا حجة ولا برهان. الذين كفروا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من كفار مكة وغيرهم، ألا يبعثوا. قالوا ما في بعد، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بس. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. يستبعدون هذا عن الله عز وجل. قال جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالعرب المشركون أطبقوا جميعا على إنكار البعث، كلهم كانوا منكرين للبعث مع إيمانهم بالله بأنه خلق السماء والأرض، لأن سألته من خلق السماء والأرض ليقولون الله. وهذا من عجيب أمرهم أنهم يؤمنون بأن خالق السماء والأرض هو الله والمتصرف فيها وهو مالكهم، ولكنهم يحيلون عليه سبحانه وتعالى أن يعيد أجسادهم مرة ثانية وأن يكون هناك حياة أخرى بعد هذا الحياة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني من قبور الحياة الأخرى، حساب. قل بلى وربي لتبعثن، يعني قل لهم لهؤلاء المشركين بلى، بلى هذا جواب نفي ونفي النفي إثبات، بلى وربي يقسم بالله تبارك وتعالى لتبعثن، يعني والله لتبعثن، أقسم بالله عز وجل لتبعثن، ثم لتنبؤن بما عملت، يعني أنكم عند البعث كذلك تنبؤن يوم القيامة تخبرون بما عملت، وذلك على الله يسير، هذا البعث يسير على الله، ما هو يعني كما هم يتخيلون يعتقدون أن هذا أمر صعب، كيف تعود الحياة مرة ثانية إلى أجسام قد رمت وبليت واختلطت بالتراب وأصبحت، فيخبرهم الله عز وجل بأن هذا البعث يسير سهلا، كما قال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهل، نفخة واحدة فإذا هم من قبورهم بالساهرة بالساهرة بالأرض، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله، دعوة لهم بعد ذلك، فآمنوا بالله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى ورسوله الذي أرسله إليكم محمد صلوات الله وسلامه، والنور الذي أنزلنا القرآن، بهذا النور القرآن الهداية، نور الهداية الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون أيها الخلق خبير، خبرة أدق العلم، يعني أدق العلم، والله بما تعملون خبير، يوم يبعثكم يوم يجمعكم، يوم يجمعكم ليوم الجمع، يعني يوم القيامة يجمعكم الله من كل مكان في هذه الأرض ليوم سماه الله يوم الجمع، وذلك أن الناس كلهم يجتمعون في صعيد واحد، كل الناس مجموع هذا يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، هذا اليوم هو يوم التغابن، قال هنا في معنى التغابن إن الكافر يغبن نفسه، أصل الغبن هو النقص الشديد وهو الشعور بالغم والغيظ والكمد من ضياع شيء كان يقدر يحصل ولكن ضاع منه، فيشعر بالغبن، فالكفار يشعرون بأنهم قد غبنوا، أنهم كان في قدرتهم أن يؤمنوا وأن يكون مصيرهم غير هذا المصير، لكنهم لم يفعلوا، فيحصل لهم هذا هذا الغبن في أنفسهم، وكذلك المؤمنون يغبنون الكفار بمعنى أنهم يبغضونه، فإن الكافر يكون مبغوض من كل أحد، من ربه سبحانه وتعالى ومن الملائكة ومن المؤمنين، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، فهو يمقت نفسه كرهه أنه وصل نفسه إلى هذه المواصيل إلى النار، وكذلك كره وبغض الله تبارك وتعالى، ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم الله ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ثم قال جل وعلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، هذه نتيجة عمل الإنسان، من يؤمن بالله ويعمل صالحا، الإيمان والعمل الصالح يكفر عنه سيئاته، تكفيرها محوها وسترها خلاص لا يحاسبه بها، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، خلود المكث يعني ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم أفضل شيء، فهذا اللي هو الحصول أكبر مطلوب وأكبر مرغوب جنة، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجنة. أما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، آياته المنزلة من عنده المقروءة وآياته المنظورة، قال الله فأولئك أصحاب الجحيم، صحبة دائمة، الصحبة الملازمة، أقول فلان صاحبي بمعنى أنه ملازم لي، بروح معه وأجي معه. وكذلك تأتي الصحبة بمعنى الملك، كما تقول أنا صاحب هذه الدار، أنا صاحبها يعني مالكها. فالصحبة تأتي بمعنى الملك وتأتي بمعنى الملازمة الوقت الطويل، وهؤلاء هم أصحاب النار ملازمون لها، الملازمة التي لا تنتهي خلاص، وباقون فيها وكأنهم خلاص ملكوها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أصحاب النار خالدين فيها، أولئك أصحاب النار خالدين فيها، نار الآخرة عياذا بالله، وبئس المصير. بئس هذا فعل ناقص لإنشاء الذم، يعني ما في أذم من هذا، أبأس من هذا. المصير اللي هو النهاية، يعني لا مصير أسوأ من هذا المصير، أن يكون نهاية الإنسان نهاية للنار. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. بئس مصيرا أن يكون مآل الإنسان ومستقره في النهاية، ونهايته يعني مطاف حياته وعمره أنه يكون في النار التي لا خروج منها ولا انفصال عنها. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. نعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، سبحانه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بقضائه، ومن يؤمن بالله في قوله إن المصيبة بقضائه يهدي قلبه للصبر عليها، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين البين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة، فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك. وأن تعفوا عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير، معتلين بمشقة فراقكم عليهم، وتصفحوا وتغفروا، فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم، فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة، والله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. فاتقوا الله ما استطعتم، ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته، واسمعوا ما أمرتم به من سماع قبول، وأطيعوا وأنفقوا في الطاعة خيرا لأنفسكم، بخبر يكن مقدرة جواب الأمر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الفائزون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تتصدقوا عن طيب قلب يضاعفه لكم، وفي قراءة يضعفه بالتجديد بالواحد عشرا إلى 700 وأكثر، ويغفر لكم ما يشاء، والله شكور مجاز على الطاعة، حليم في العقاب على المصيبة أو المعصية، عالم غيب السر والشهادة العلانية، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. سبحانه. ثم قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. مصيبة يعني أي شيء من الشر يصيب الإنسان. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة، إلا بإذن الله، بأنها مقدرة مكتوبة، كتبها الله تبارك وتعالى وقدرها، ولا شيء يقع في هذه بدون علم الله تبارك وتعالى أو بدون تقدير، كما قال جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مقدر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلب، من كان مؤمن بالله يهدي قلب، وهدوء القلب يعني اطمئنانه ورضاه، فإن المؤمن خلاص إذا وقعت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فيطمئن، وإن هذا أمر كان لا يمكنه، ما كان يمكن الفرار منه، حيقع حيقع. فإذا وقع للمؤمن مصيبة فأعتقد أولا أنها أمر مكتوب وموجود ولا بد أن يكون، ثم بعد ذلك هذا سهل الأمر. أما الكافر لا يقول لا، لو ما عملت كذا لو ما كذا يفتح له، يقوم يزداد يعني بلاء وحزن على ما هو فيه. ثم المؤمن عنده تسهيل للمصيبة، إنها هي من الله وهو بقضائه وهو مأجور على الصبر عليها ويحتسبها، فيقوم كل هذا يحصل له هداية لقلبه واطمئنان ورضا، في النهاية يرضى بهذا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أمر من الله سبحانه وتعالى بطاعة هكذا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويعني أعاد الفعل في الرسول ليبين أن طاعة الرسول كطاعة الله تبارك وتعالى. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأعلى الأمر بالطاعة، فإن هذا هدية يجب أن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بما أمركم. فإن توليتم يعني عن طاعة الله أو طاعة الرسول، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني خلامه خلاص، أن تلزمكم الأمر بالبلاغ بس، يعني أن الله لم يكلف رسوله بأن يجبركم على الطاعة وأن يلزمكم إياها وأن يلاحقكم فيها، لا، بس عليه أن يبلغكم وتنتهي يعني مسؤوليته، وبالتالي تكون عليكم بلاغ. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمن. الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، وعلى الله يعني لا على غيره فليتوكل المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. قيل نزلت لأن بعض المؤمنين كانت تمنعهم يعني أولادهم وأزواجهم من الجهاد والهجرة، والنفقة في سبيل الله، ودلهم ذلك، فيثبطونهم عن الجهاد وعن الهجرة وعن الإنفاق في سبيل الله من باب إحنا أولى، لماذا تعطي هذا؟ فالله حذر من طاعة يعني الزوجات والأولاد في ترك الواجبات التي أمر الله بها من الجهاد والهجرة والنفقة في سبيله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني عنهم في هذا، تعفوا عنهم وتصفحوا، الصفح يعني ترك المعاقبة، وتغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم في اختبار، يختبركم الله تبارك وتعالى بالأموال والأولاد. وقال النبي يعني في الأولاد إنكم تجبنون وتبخلون. تجبنون يعني تجعلون يعني الأب جبان يعني لا يأتي الجهاد، وتبخلون فالإنسان خوفا على أولاده يعني قد لا يخرج للجهاد، وخوفا على أولاده كذلك لا ينفق في سبيل الله، خوف على أولاده، فيدفعون يعني الأب إلى الجبن والبخل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني أعلموا أن الله عنده أجر عظيم إذا قمتم بالعمل الصالح الواجب، الأجر والمثوبة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم يعني قدر الاستطاعة، يعني بذل أقصى الجهد. قال هنا الجلال إنه من ناسخ لقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، لأن هذا قد لا يستطيع كل أحد أن يتقي الله كما ينبغي لله التقوى. وقال فاتقوا الله ما استطعتم، استطعتم يعني قدر ما تستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا لأمر الله وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنفقوا يعني في سبيل الله، في الإنفاق في الجهاد وفي نفقة في الأبواب التي أمر الله بالإنفاق فيها، هذا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوقى يحفظ، الوقاية الحفظ، شح نفسه، نفس شحيحة، كل نفس شحيحة كما قال جل وعلا وأحضرت الأنفس الشح. والشح هو البخل والإمساك، الإمساك. فمن وقي هذا بمعنى أنه أنفق في سبيل الله ولم يمنعه يعني لم تمنعه نفسه الشحيحة من أن يخرج المادة، من حفظه الله تبارك وتعالى وقاه شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا المفلح، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. سمى الله تبارك وتعالى ما يعطى في الجهاد والنفقة والفقراء قرض لله، يعني أن الله أخذه من المؤمن كأنه على صورة المقترض، هو قرض وذلك لبيان إن هذا لا يضيع. أنت مفرد من؟ مفرد الله. وأنت إذا أفردت المليء ما يضيع فرضا. يعني لو أنت تفرد رجل كريم قال لك أعطيني يعني مثلا 100 دينار وأردها، هو رجل كريم صادق وأمين، تكون واثق إن هذا مالك، هذا الذي أعطيته إياه سيرد لك. فالله لا أعظم منه ولا أكرم منه سبحانه وتعالى. فلما يكون قرض لله ما يضيع، لن يضيع. نعم. والله يطلب يعني مال المؤمن على صورة القرض تفضلا منه سبحانه وتعالى، وحثا لعباده أن لا يبخلوا عن الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى. إن تقرض الله قرضا حسنا ما يضيع، قرض حسن ما يضيع، اللي هو خلاص يعني يسدد. تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لك، يعني لا يرد لكم ما دفعتموه، لا، وإنما يضاعف أضعاف كثيرة سبحانه وتعالى. حسنا بعشرة أمثالها إلى 100 ضعف إلى أضعاف ضعف، يضاعفه لكم ويغفر لكم أي ذنوبكم، والله غفور رحيم. والله شكور حليم. الشكور يزيد، يعني ما يعطيك ما فعلت، لا، وإنما يزيدك سبحانه وتعالى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب عن الخلق وما شهده الخلق. فالله لا غيب عنده. الغيب يعني ما غاب عن الخلق، والشهادة ما يشهدونه، فالله يعلمه كله، كل ما هو في الوجود يعلمه الله، فلا غيب عنده سبحانه وتعالى، ما في غيب على الله. عالم الغيب والشهادة العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في يده، فما في شيء موضوع في غير مكانه بل في نصابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير.